من العريش التي أدخلوها في مصر اليوم، مش اليوم يعني اليوم today، يعني في هذه الأيام صارت تابعة لمصر. الشام بلاد واسعة، من العريش التي أدخلوها في مصر اليوم إلى بالس في العراق. بالس باء ألف لام سين، إلى بالس في العراق وأنطاكية. أنطاكية بالكاف ليس بالقاف. وإسكندرون، وأيضا جبال طوروس، وحران، كل هذه بلاد الشام. فاصلة ثم المهدي استقراره في الشام، ثم المهدي استقراره في الشام، يعني يكون مركزه في الشام. بعد أن يظهر في مكة يأتي فيستقر في الشام. نقطة. والحشر على ثلاثة أحوال. قسم يحشرون طاعمين، يعني آكلين، راكبين كاسين، كاسين يعني ليسوا عراة، وهم الأتقياء. وقسم حفاة عراة، وهم المسلمون من أهل الكبائر. وقسم يجرون على وجوههم، وهم الكفار. ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، غين راء لام ألف غرلا غرلا معناه الجلدة التي تقطع من الذكر عند الختان ترجع، ثم قرأ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا فاعلين سورة الأنبياء الآية 104. ثم قال ألا وإن أول الخلائق ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم يكسى حلة الكرامة يكسى حلة الكرامة انتهى الحديث. صوت ماشي حاله معكم الصوت؟ وحلة الكرامة حلة زائدة عما يستر العورة وحلة الكرامة حلة زائدة عما يستر العورة فإن إبراهيم عليه السلام لا يخرج من قبره عاريا لا يخرج من قبره عاريا نقطة وما ذكرناه من أن الكفار يجرون على وجوههم وما ذكرناه من أن الكفار يجرون على وجوههم هذا في قسم من الوقت في قسم آخر يكونون على أرجلهم، نقطة. والبهائم تحشر الوحوش وغيرها، حتى الذر وهو النمل الصغير، والسمكة بالدرس الماضي واحد من الاخوان عم يسألني قال لي السمكة لما تحشر بتكون بالماء، عجيب. كل هؤلاء يحشرون، نقطة. أما الملائكة سيبعثون لكن لا يساقون إلى أرض المحشر كما يساق الناس، لكن لا يساقون إلى أرض المحشر كما يساق الناس. فاصلة. الملائكة ليس لهم حشر كحشر البشر، نقطة. ثم إن كل واحد من البشر يبعث كاملا من حيث الجسم، ثم إن كل واحد من البشر يبعث كاملا من حيث الجسم، فمن كانت قطعت يده في الدنيا يبعث بها، بعض الصوت جيد، الحمد لله، نقطة. ومعنى غرلا أن القلفة أي الجلدة التي تقطع عند الختان تكون موجودة، نقطة. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقيامة وأولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وقد تطلق الآخرة على ذلك وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له. الشرح: وإنما سميت القيامة قيامة لأنهم يقومون من قبورهم، نقطة. ومعنى قول المؤلف إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، إلى أن يدخل قسم إلى الجنة وقسم إلى النار، ليس إلى أن ينتهي عذاب من يعذب من عصاة المسلمين، نقطة. وقد يطلق لفظ يوم القيامة ويراد به الآخرة، هذه العبارة وقد يطلق لفظ يوم القيامة ويراد به الآخرة، هذه العبارة سمعها الحاج هادي من الشيخ عبد الله، نقطة. ويوم القيامة تدك هذه الأرض، وتصير الجبال غبارا ناعما، كما قال تعالى: وترى الجبال بين قوسين أي يوم القيامة تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، قوسين لأنها تصير غبارا. باستثناء جبل أحد، فإنه ينقل إلى الجنة، فإنه ينقل إلى الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، بعض العلماء قال في تفسيره: إن الله خلق في جبل أحد إدراكا ومعرفة، يعني من غير روح، إدراكا ومعرفة، فصار يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا. وبعضهم قال: معنى أحد يحبنا أي من بإزائه وحوله يحبوننا، أي من بإزائه يعني قربه وحوله يحبوننا، يعني الناس، لأن أحدا جبل أجرد، لأن أحدا جبل أجرد ما فيه ناس، معنى أحد يحبنا. فاطمة: لأن أحدا جبل أجرد ما فيه ناس. فاصلة: وكلا التفسيرين وين قطع الصوت، لانه صار عندي ديسكونكت انا. وين قطع الصوت؟ سيف بس قل لي وين قطع الصوت الله يكرمك، لانه انت عم تكتب انت. طيب، وكلا التفسيرين يحتمله لفظ الحديث، وكلا التفسيرين يحتمله لفظ الحديث، فاصلة، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، يعني في المعجم الأوسط، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي عبس بن جبر، من حديث أبي عبس بن جبر، وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة، سيف عم تلحق ولا عم بستعجل؟ طيب، نقطة، وورد أيضا أن المساجد التي بنيت من مال حلال تنقل إلى الجنة، نقطة، ويوم القيامة السماوات تتشقق، فيكون الملائكة على أطرافها، قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وعلى قراءة للكتاب: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، هذه قراءة أخرى. حتى شو بدي أعيد الآية ولا مش الحال؟ يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب، مش الحال؟ والبحار تشتعل نارا، والبحار تشتعل نارا. ثم تبدل الأرض غير الأرض ثم تبدل الأرض غير الأرض فتكون الأرض المبدلة كالأديم الممدود كالأديم الممدود أي كالجلد الممدود فيعيد الله البشر فيعيد الله البشر بعد أن كانوا نقلوا إلى ظلمة بعد أن كانوا نقلوا إلى ظلمة إلى الأرض المبدلة ثم يقضي بينهم أي ثم يقضي بينهم أي يسمعهم كلامه الذاتي أي يسمعهم كلامه الذاتي الأزلي فيفهمون منه فيفهمون منه ألم أروك ألم أروك من الماء البارد ألم أصح بدنك ألم أعطك كذا فالمؤمنون يفرحون ب بسماعهم كلام الله. والكافرون ينزعجون. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ليس بينه وبينه ترجمان. نقطة، نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم، لأنه أنا عندي شغل وبعدني بالمصلى، بدي أروح على البيت جهز أموري. فإن شاء الله الأسبوع القادم، يعني صرنا خالصين تقريبا ثلاثة أرباع الدرس الماضي، الأسبوع القادم بنخلص بقية الدرس الماضي والدرس الذي أعطيناه اليوم، بتتابعوا معنا إن شاء الله الدرس الجديد بارك الله فيكم. لا، ليس غدا، قلت الأسبوع القادم. في ناس ما بيكونوا معنا غدا، فمشان هيك ما حيكون غدا. آمين آمين وإياكم. لعله بعد غد، الله أعلم، حسب السكاجول. طيب بارك الله فيكم، السلام عليكم.